ما الهدف من هذه الحلقات؟ فلكل شيء هدف، والإنسان عندما يكون مبصرا بالهدف فإنه يسعى إليه. الهدف من هذه الحلقات هو الاعتبار، أن يعتبر من يسمع ومن يشاهد، أن يعتبر بأحوال السابقين، وأيضا مع الاعتبار أن نوسع النظرة الكلية للدنيا وللأحداث وللبشر. إن كثيرا منا يفتقدون النظرة الكلية للوقائع التي تمر بالناس، فتفاصيل الحياة وجزئيات الحياة تؤدي إلى استغراقنا في هذه الجزئيات وفي هذه التفاصيل، فننسى المهمة الرئيسة التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. إذن الهدف الاعتبار وتوسيع النظرة الكلية، تلك المفتقدة عند الكثير منا في الحقيقة. وأسوق لك المثال لأقرب. لو أن واحدا يسعى ماشي في طريق، يمشي في طريق، وهذا الطريق ينتهي إلى مكان ما، فهو خرج من بيته يريد هذا المكان، خرج من البيت يريد أن يصل إلى مكان معين، ففي خلال مشواره في الطريق قابل هذا وقابل ذاك، ووقف يشاهد شيئا، ووقف يستمع إلى شيء، وهذا قال له شيئا، وأمور أخذت به وبعقله حتى نسي هو لماذا خرج في هذا الطريق. هذه التفاصيل الصغيرة التي تستغرقنا في حياتنا الدنيا، فننسى الكليات. ونحن نعلم وقرأنا وفهمنا ذلك، أن تطور أن الإنسان تطور الإنسان وعلى مستوى الفرد وذكاء الإنسان وعلى مستوى الأمم يخضع لفهم الكليات، بمعنى أن الفرد الذي تستغرقه التفاصيل الصغيرة، ولا أقصد عدم الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة، لا، ده هذا أمر آخر، وإنما أقصد أن تستغرقنا حتى ننسى المهمة الرئيسية. الفرد الذي ينظر تحت قدميه فقط ولا يوسع الرؤية ولا ينظر إلى المآلات، فهذا تقدمه في الحياة يكون محدودا، ولو تقدم فهو تأتي هكذا معه. وكذلك الأمم، فإن الأمم التي تبصر تحت قدميها فقط وتريد أن تعيش اليوم الذي هي فيه فقط، أمم لا تتقدم. إن الأمم المتقدمة تقدمت بماذا؟ تقدمت بأن نظرت إلى الكليات، إلى الأحداث، إلى التاريخ، إلى المآلات، إلى العواقب، فهم يعملون من أجل القادم ويستفيدون من الماضي، فيستنبطون منه فهما ينطلقون به إلى المستقبل. يبقى هذا كان الهدف.